الأوراق اللي فيها الذكر، فهذه شبه ضرورة. صعب الآن يمكن نفس ورقة العملة فيها اسم من اسماء الله، مثل الملك رحمه الله عبد العزيز، العزيز هو الله، نعم، فيوجد ذكر وأوراق أخرى وأخرى فهذه إن شاء الله لا حرج بحكم الضرورة وبالأخبات في الغالب. ومما يؤنس في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل دورة الماء وخاتمه منقوش فيه محمد رسول الله، لكنه يذكر أنه كان يجعل أصبع عليه حتى يقضي حاجة صلوات الله وسلامه عليه، فهذا يعني يريح من هذا الجانب. أما المصحف فحذاري حذار، حتى وين قلت أخيضي عليه ولا كذا، خل المصحف في مكانه، إلا ما عاد إن كان أنه يخشى عليه من عدو ملحد بديار كفر يفرح بمصحفه ويهنونه إهانة ومزقونه، أو يعني هذا عاد شيء آخر ممكن يكون تتخوف هذا الخوف، وإلا ما عدا ذلك لا تدخل في دورة الماء. حجاج قدموا من اليمن واعتمروا وذهبوا إلى المدينة الآن قبل الحج، هل يلزمهم عمرة ثانية والإحرام من ميقات المدينة؟ يا أخي بارك الله فيك، نصيحتي لكم أن تؤتوا بعمرة ثانية من أبيار علي وتنهونها إن شاء الله في مكة، ويوم 8 تحرمون بالحج وتكونوا مفردين وعليكم الهدي، وهذا أفضل بحقكم كثير، ويصبح لك إن شاء الله أجر التمتع وأفضل الإنساك، ولك أجر عمرة وهي الأولى زيادة على ذلك، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وإن أردت أن تحرم بالحج مفرد من الميقات وتبقى على إحرامك ليوم العيد فلا هدي عليك. هل على الرضيعة التي يحج بها والدها هدي إذا كان حج تمتع؟ نعم يا أخي، مع أني أقول للإخوة اللي معه رضيع ولا أطفال لا ننصحك بالحج عنهم، لأنك ستتعبهم ويتعبونك، ووقت الحج زحام شديد، ما هو يعني الحقيقة متعب جدا، ما يظن الإخوة ذلك، فلذلك لا تكلف نفسك ولا تكلف طفلك، إلا أن الإنسان لو أحرم وشاف الزحام والمشكلة لك أن تتحول عن الإحرام عن الطفل بخلاف العاقل، فإن الله يقول أتم الحج والعمرة لله. فلذلك لو أنك لم تدخل في متاعب الحج قد يكون أيسر لك بكثير، وعسى الله يعيننا وإياك، لكن إن أحرمت عنه وعزمت وصار متمتع فعليك الهدي. كيف تستر المرأة وجهها من الرجال في الحج؟ الحمد لله هذا أمر يسير، تستر وجهها وتلقي خمارها على وجهها، وإن ثقبت للعين أو للعينين شيء بسيط، ما هو البرقع اللي يظهر عينها وتفتن الناس، لا، ثقب يسير قدر ترى ولا ترى فلا مانع، لا مانع. وإذا كان لها جانب تستر وجهها خمارها على وجهها كما قالت عائشة رضي الله عنها، وإذا ما عندها جانب تكشف وجهها. ما حكم المبيت مزدلفة؟ هل هو ركن أم واجب؟ يا أخي الأظهر والله أعلم، والذي عليه جمهور العلماء أنه واجب وليس بركن، والذين استدلوا على أن الركن يستدلون بقوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ولكن يظهر أنه ليس بركن إنما هو واجب، حيث أن من فات عليه يمكن يجبر بدم. وماذا على الحاج لو حج بدون المبيت مزدلفة؟ يقول العلماء أن عليه دم. هل يجوز لبس الإحرام من الفندق في المدينة؟ نعم يجوز لبس، ولكن لا يحرم إلا من ذي الحليفة. بالنسبة لحج التمتع يمكن للحاج أن يخلع الإحرام يمكن يوم واحد ثم يهل في يوم 8، ممكن لو تخلع الإحرام ساعة واحدة، أو الإحرام عليك وانهيت عمرك عمرة التمتع طواف وسعي وتقصير عليك الإحرام ولم يعك وقت للخلع، يحسن أن تفعل محظور محظورة الإحرام، إما تطيب أو تقلم أظفارك ثم تلبي بالحج وثابك عليك ما خلعت، ما في شيء يا أخي. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإشاعة السلام بين المسلمين، يتحابوا. وعلى الرغم من عدد الحجاج الكبير بالمدينة فإننا قل ما نسمع السلام، هل لا تكرمتم بالتوجيه والنصح؟ والله يا إخوان الحقيقة في مثل الكثرة تغلب الشجاعة، العدد الكبير يعني قد، مع أني أقول حقيقة كل ما تستطيع أن تبدي السلام تقدم السلام لإخوانك فهذا طيب، كل ما تستطيع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم لا تدخلون الجنة حتى تحابوا، ألا أنبئكم بما إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم تحابوا. والسلام اسمه من اسماء الله جل وعلا، جعله بيننا ولله الحمد، ندعو به لإخواننا وإخواننا يدعوننا يدعون به لنا السلام عليكم، أي تدعو له بالسلامة وهو يرد عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فهو طيب. لكن يقول الله اتقوا الله ما استطعتم، يعني يمكن أنك في مشاعر الحج المتر الواحد تمر بعشرة، هذا منا ومن أعمى وذا من خلف وذا من كذا، فهي في مشقة، الشقاء والمشقة تستدعي التيسير. فلكن نقول اجتهد ما استطعت في بذل السلام لإخوانك، ولا أظن إنسان يسمعك تسلم إلا ويرد عليك السلام، فأنت المستفيد أولا وآخر. سائل يسأل من حج وعاد إلى بلاده هل يحق له السلام على المرأة والمصافحة؟ المرأة يا أخي إن كنت تقصد بالسلام الزوجة فسلم وما شئت أنت وإياه، وإنسان قصدك المرأة أجنبية كزوجة أخيك أو زوجة عمك أو خالك أو أخت زوجتك أجنبية، يعني ما لست محرم لها، فهذه لا يحل لك أن تصافح أبدا. وأما إن كان قصدك بالسلام السلام عليكم وعليكم السلام دون مصافحة ما في مانع. يقول تحدثتم كثيرا في موضوع تسوية الصفوف في الصلاة، إلا أن الأمر كما هو، نرجو توجيهاتكم للقائمين بأمر المسجد بأن يعمل خطوط. جزاك الله خير. هذا والله في نفسي، والإخوة جزاهم الله خير في المسجد النبوي يرحبون بأي توجيه وتنبيه من إخوانهم يرحبون، ولذلك سأضم صوتك إلى صوتي إن شاء الله، ولعلي في يوم غد إن شاء الله قبل صلاة الظهر يمكن الساعة 10-10:30 أمر الإخوة وننظر هل يمكن أو يمكن فرش يعني التي تجي على مثل المسجد الحرام ممكن توضع فتكون قدر المصلي بحيث تستوي الصفوف، ولا والله مشكلة اختلاف الصفوف مشكلة كبيرة حقيقة، مع أن الإخوة في هذا المكان الصفوف أحسن بكثير من الذين جهة المسجد من هنا وهناك، إذا كان صليت هناك متعب جدا، أما الجهة هذه في شبه يعني مقاربة ولله الحمد. فإذا نريد من فضلتك قول مفصل في الجمع والقصر والصلاة مع إيضاح متى يصح الإنسان. يا أخي جزاك الله خير، أنت الآن مسافر ولك الرخصة في القصر إذا صليت وحدك أو مع زملائك المسافرين اقصروا، وإذا صليت مع المقيمين أتم الصلاة مثلهم، وإذا كان كنتم سافرتم إلى مكة إلى هنا إلى البلاد المقصود العفش بالأتوبيس مثلا فلكم الحق في القصر والجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يحق لك الجمع والقصر إذا كان جدمك السيل يعني عفشك في التوبيس، أما إذا كنت نازل كحالك في المدينة فإن صليت وحدك أو صليت مع مسافرين مثلك فاقصر، وإن صليت مع المقيمين فأتم، ولكم الحق في القصر إذا صليتم وحدكم، لكن ما ينبغي الجمع إذا كنت نازلا يوم يومين ثلاثة أيام فلا تجمع، قصر بدون جمع إذا صليتم وحدكم، وإن صليتم مع المقيمين فهو الأولى والأكمل والأتم وتتم كما يتمون. يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الحساب أم قبل الحساب؟ يشفع صلى الله عليه وسلم له ست شفاعات يختص بها عن غيره، منها ما هو قبل الحساب كشفاعة في أهل الموقف، ومنها وما بعد الحساب كشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، وشفاعة في أهل الجنة من أمة أن ترفع درجاتهم ومنازلهم، وشفاعته في عمها أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب أنه لا يخرج من العذاب، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أناس من أمة استوجبوا النار لا يدخلوها من الموحدين، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أناس دخلوا النار من الموحدين أن يخرجوا منها، وهذه يشترك هو غيره فيها اللي هي الأخيرة. في بعض البلدان تفرض الضرائب والجمالك، فهل هذا مشروع؟ يا أخي جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، هذا إن استفتون هم الذين يضيعون الضرائب، عرفت، أمكننا أن نفتيهم. وأما أنا وأنت الآن فنحن عاجزون، والعاجز نرجو أن يعذره الله إن دفع أو أمر أو أخذ منه، هذا أمور لا تعنينا، المسؤول منع عنها غيره، لكن لو سألوا ما الحكم أخبرناهم بالحكم. لكن إن تسأل هل تدفعها إليهم مع أن القوة بأيديهم والإلزام منهم، نقول إذا عزموك فاستلزم وادفع، ماذا تعمل؟ يعني لا يمكن تعيش وحدك في البلاد. هل من نصيحة للمصلين؟ للأسف أغلبية صفوف متقطعة. هو لعلمك ترى المسألة يا أخي، الصفوف في المسجدين النبوي والمسجد الحرام يصعب حقيقة جدا جدا جدا أن تستوي على الوجه المطلوب، لكن نتقل لها ما استطعنا. لأن فكر الآن الصف معين يبدأ عرض وطوله ومعين ينتهي، فهو من الصعوبة مكان أن تلتحم الصفوف على ما يرام، ولكن الذي نقول للإخوة اتقوا الله ما استطعتم. إذا كانت الصلاة منهية في المساجد التي يوجد فيها قبر، فقد أشكل علي أن أفهم أو أفهم غيري وجود قبر الرسول صلى الله عليه وسلم داخل المسجد وصلاة الناس من خلفه، جزاك الله خيرا وسؤالك في محله. والجواب بارك الله فيك، هل دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ الجواب لا والله وكلا ومعاذ الله. يوم يدفن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين المسجد حجرات أزواجه، يمكن بينه وبين المسجد مسافة جدران وغرف، ما كان في المسجد، وإنما طرأت التوسعات في عهود الخلفاء الراشدين ومن بعدهم إلى آخر مكان توسعة الملك فهد حفظه الله. كل هذه الأشياء يا أخوان تدعو إليها الضرورة، ما هي حاجة، ضرورة توسعة المسجد لابد منها للأمة الآن كما ترى. فأصبح وجود القبر الآن ضروري. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في البقيع مع أصحابه، لماذا؟ خوفا على قبره، إما أناس يعظمونه فقد يأخذون من جسمه ويقطعونه ليتبركوا به، كما تشاهد بعض الجهلة الآن بأمور أقل من ذلك بكثير، ويخشى أيضا من عدو حاقد كيهودي أو نصراني يعملون أعمال أخرى أقبح وأسوأ كما حصل في بعض السنوات القديمة، أن اثنين من النصارى استؤجروا من أعداء الله النصارى أو من الله أعلم، أعطوا أجرة كبيرة على أن ينبشوا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويستخرجوه لهم، وظني أنهم بذلك يريدون أن يغيظوا المسلمين. والله إني ما أضبط بالضبط، لكن ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، وأظن إن لم أهم فهو عام 500 أو قريب منها ولا أجزم. فحفروا القبر الشريف، صاروا يتظاهرون بالدين وهم نصارى، يتظاهرون بالدين وأنهم يريدون الزهد في الدنيا وأنهم يريدون عدم الخروج من المسجد والتفرغ للعبادة، صدقهم مسلمون وهم بالليل ينبشون يحفرون الأرض وبالنهار يتظاهرون، فلما ما لم يبق إلا القليل أو ما أدري كم بقي. إنما هو تظاهر الرسول صلى الله عليه وسلم بالرؤية للملك الموجود ذاك الزمان. قال أنقذني من الأسودين الأشقرين أو كلام نحو هذا بالرؤية. فاستيقظ الملك ولم يرى شيئا، فلما نام قال أيقظني من الأزرقين الأشقرين اللي وصفهم كذا وكذا. فقال والله إن الرؤية حق، وما كان للشيطان أن يتصور برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعزم على أن يرحل للمدينة المنورة ولا يدرون ما يريد الملك ومعه جموع. فلما جاء إلى المدينة قال يا أهل المدينة كل واحد منكم له خراج عندي، يريد الوصف اللي يوصف الرسول بالمنام، كل واحد له خراج. أوتوا إلى خراجهم، جاءت الناس أفواجا أفواج. قال هل بقي أحد ما جاء؟ قالوا يوجد أثنين، يوجد أثنين عباد زهاد لا يريدون من الدنيا شيئا ولا يقبلون من أحد شيئا، همتهم الصيام والصلاة متفرغين للعبادة. قال علي بهما. قال إنهم لا يريدون الدنيا أيها الملك إطلاقا، قال لابد نعطيهم ونساعدهم على الدنيا. فقالوا لهما، قالوا والله حنا نقول للملك اعذرنا، نحن ما جينا لهذه البلاد الشريفة إلا للتفرغ للعبادة، ما نريد الدنيا إطلاقا. جاء الملك للمسجد ونظر إلى الرجلين، وإذا وصف الرسول بالمنام عليهما تماما، فيهما الوصف اللي يصف أشقرين أزرقين. وين يسكنون هؤلاء؟ قالوا يسكنون بجوار المسجد. قال نحب نرى البيت حتى نواسيكم مثل غيركم. يوم دخل وإذا بالهؤلاء الملاعين حافرين القبر، ناقبين حافرين الأرض، ناقبين يريدون القبر، ما بزيل القليل يصلون القبر. قطعهم أوصالا. وبعد ذلك أمر أن يحفر ما حول القبر حتى بلغ يعني عمق المياه أبعد جدا سفولا، ثم صب الرصاص المذاب على الجوانب كلها، صار ما عاد استطاع الوصول إليه بحال. فقبر الرسول صلى الله عليه وسلم لما دفن ما هو في المسجد نفسه، بارك الله فيك، خارج المسجد. وطرأت الزيادات التي ما تخفى، فيأتي ناس يعذرون بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وحذر ما صنعوا، وقال اللهم لا تجعل قبري عيدا، اشتد أغضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال لأم سلمة لما ذكرت كنيسة في أرض الكعبة، في أرض الحبشة كنيسة، وذكرت من تصاويرها وما فيها من الأشياء من الصور الغريبة، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. فإذا لا يقلد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن وجوده ضرورة، ولو أبرز قبره عن هذا المكان لحصلت مشكلة، فلذلك لا يحتاج أحد فيه أبدا ولا لأحد حق. وقد يكون هذا من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم وله عدة خصوصيات. أما كلامه ولذلك لو خالف قوله فعله أو ما يستحقه صلى الله عليه وسلم، فالعمل على قوله صلى الله عليه وسلم، لأن قوله توجيه للأمة، وما عدا ذلك قد يختص به دون غيره. فلذلك لا عذر لأحد، ونأتي بالأحاديث الصحيحة الصريحة المتواترة على لعن من جعل في القبر في المسجد قبرا أو بنى على القبر مسجدا. نحن جماعة صغيرة نسكن في إحدى المدن الكندية، وإننا حريصون أداء الفرائض، ولنا إمام يطيل قراءته في الأوقات الخمسة، وتغيب بعض المصلين من الجامع، وعندما سألته لماذا شكوا من إطالته بسبب الإطالة وهم محكومون بالعمل. على كل الصلاة يا أخوان، حنا نظرنا الصلاة مرات عديدة، الصلاة المتوسطة المتوسطة تأخذ من وقتك قريب 7 دقائق، 7-8 من تكبيرة الإحرام إلى التسليم. والصلاة المطمئنة المعقولة جدا 10 دقائق، والصلاة 5 دقائق أو 6 هذا خلل فيها. فإن كان الإمام اللي تذكر هذا يطيل إطالة مملة وملفتة فلا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتريد أن تكون فتانا؟ إذا أممت الناس فخفف، فإن من ورائك الضعيف والصغير وذا الحاجة. فالإطالة المملة التي تخرج عن حد الطاقة، حيث أن الجماعة يتركون المسجد ويتهربون هنا وهناك، لا يجوز لهم هذا الفعل. لكن أحيانا قد يكون الجماعة كسالى يبون ينقض الصلاة، نقول لا ولا كرامة، لا ينقضها من أجله، إن صلوا فبها ونعمة، وما صلوا حسابهم على الله، الشيء معقول يعني. فلذلك أنا ما صليت خلف هذا الإمام فتحكم عليه أنه يطيل. الآن نظرتم الصلاة في المسجد النبوي منذ جئتم، هذه صلاة معقولة، هذه متوسطة، ليست بالطويلة المملة ولا بالقصيرة المخلة. رأيتم أصحاب الفضيلة أئمة الحرم النبوي كيف يصلوا، والمسجد الحرام تأتونه إن شاء الله وكذلك. فإذا كان الإمام يزيد عن مثل صلوات أصحاب الفضيلة في الحرمين الشريفين تراه يزيد، وأخبروه. وإن كان أنه يعني معقولة صلاته بس عندك كسر، راجع نفسك أنت بارك الله فيك. ما رأي الدين تقبيل يد العالم والشيخ والوالد والانحنى لهم؟ أما تقبيل اليد للفاضل وللوالد وللعالم فقد ورد أن بعض الصحابة قبل يد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنك لا تتخذ ديدا. وأنا والله أرغب تقبيل يد الوالدين ولا مانع، وغير الوالدين ندعو له بالتوفيق ولا نقبل. أما الانحناء فهو جزء من العبادة، وأنت تعلم أن الركوع عبادة لله من أعظم العبادات، والانحناء نصف ركوع يقدم لمخلوق ضعيف، يا عجبا، فلا يجوز الانحناء. تعظيم لجل سلم عليه انحناء خطأ يا أخي جزاك الله خير، خطأ كبير جدا. أتمنى أن أعفي لحيتي كثالا للرسول، ولكن في بلادي تحارب اللحية ويضطهى صاحبها ويعامل معاملة سيئة، فما الحل؟ نسأل الله العلي القدير أن يفرج كربتنا وخربتكم وجميع المسلمين. ويا أخي، أما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي حق بالاتباع، ويجب أن تعفي اللحى امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. ثم ما تذكر أنها محاربة أو أنك مضطهد، إن بلغ حد الإكراه حيث يعذبونك ويؤذونك وتلقى أنواع من الأذى والمشاكل، لا يكون مجرد تخوف، بعض الناس عنده ريب، هذا لا شك ولا ريب أنه قد يعذر. الله يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. أما إن كان الموضوع بس مجرد تخوفات، لا يا أخي، أعفي لحيتك وسأل ربك أن يفرج الله لك. وإذا ظالم تبدى لك بالأذية قل: اللهم اكفني ما شئت إنك أنت السميع العليم، ورددها 3، وإن شاء الله سيكفيك الله إياه ما شاء هو السميع العليم. أرجو إفادتكم، قد ذهبت إلى مكة المكرمة ونويت العمرة متمتعة والحمد لله، اعتمرت ثم تحللت ومن ثم أتيت إلى المدينة، هل في ذلك شيء وجزاكم الله خير؟ يا أخي جزاك الله خير، بس إذا رجعت إن شاء الله تعالى إلى مكة مرة ثانية فنصيحتي لك أن تأتي بعمرة مرة ثانية، ويكون عندك عمرتين وتكون متمتع وعليك الحج، وهذا أفضل لك. وإذا جيت مكة نهاية عمرك تحل، وإذا ما تحلم بالحج، وإن شئت ما تريد الهدي فأحلم بالحج مفرد من أبي علي وتبقى محرم إلى يوم العيد ولا هدي عليك وأنت حر في ذلك، والتمتع أفضل لك لا سيما أنك تحج عمرتين إن شاء الله. إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر في هذا المكان نكمل الموضوع. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وشرح فتح المجيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وشرح فتح المجيد، يمكن تجده في المكتبة قد لا يزيد عن 20 ريال، أكبر هدية تقدمها لأبنائك إن شاء الله ولك في البلاد.